إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد رمضان. المستمع أحمد رمضان يسأل ويقول: إذا انتهت المرأة من طواف الإفاضة وصلت ركعتي الطواف خلف المقام ثم أصابها الحيض، هل يجوز أن تسعى؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد، فإن السعي لا تشترط له الطهارة، وإنما يطلب أن يكون الإنسان متطهرا عند إرادة الطواف. فإذا حاضت المرأة بعد الانتهاء من الطواف قبل السعي وقبل صلاة الركعتين أو بعدهما، فإنها تذهب إلى المسعى وتبدأ من الصفا إلى المروة وتكمل سبعة الأشواط تنتهي بالشوط السابع والمروة، ولا تحتاج إلى طهارة، والرجل كذلك إذا بطلت طهارته بعد الطواف لا يحتاج إلى وضوء للمسعى. لا شك أن جميع العبادات إذا أديت على طهارة أكمل وأتم، لكن لا يشترط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل المدينة المنورة حرم كحرم مكة مثلا لا يجوز فيها قطع الشجر ولا اللقطة ولا أن يدخلها غير المسلمين؟ جزاكم الله خيرا. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ما شاء الله، ثور جبيل صغير من وراء أو عند أحد من ورائه، من وراء أحد أي. نعم. هي حرم، وما بين نابتيها حرم، لا يقطع شجره وليست كمكة بالنسبة لامتناع دخول الكافر إلى أرضها. استجرب الصحابة الأرقى من المشركين عند فتح بلاد فارس وما وراء ذلك وبلاد الروم، ومن أسروه واسترقوه من تلك البلدان استجلبوا الرقيق إلى المدينة، ومنهم الكافر الباقي على وثنيته أو الباقي على نصرانيته فلم يمنع الدخول، والناس درجوا على منع الكافر من دخول المدينة. ولا شك أن هذا لا يغر المدينة، بل حرية بأن يمنع الكافر من دخولها، ما شاء الله، لكنه غير شرط. الله جل وعلا: إنما حرم مكة على الكفار، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عهدهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله إلى آخر الآية. أما المدينة فلم تكن كذلك، لم تكن كذلك. نعم. والذي دعا المدينة كما دعا إبراهيم لمكة وقال ودعا بأن تكون حرما، مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، والمدينة إنما حرمت بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قبل رسول الله لم تكن حرما، وإنما شرفها الله جل وعلا ورفع قدرها لمحمد صلى الله عليه وسلم حين هاجر إليها، وأكرمه الله جل وعلا بإقامة دولة الحق والهدى فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يبتلى بعض المسلمين، نسأل الله لنا ولكم السلام الشيخ صالح، بخادمة أو خادم أو سائق غير مسلم، إذا ما أراد الذهاب إلى المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز له أن يبقي خادمته أو سائقه في المدينة وإن كان على غير الإسلام؟ لا حرج إن شاء الله في ذلك، لكن مكة لا يحل ذلك. أيوة. وهؤلاء الذين يتجرؤون بإدخال خادماتهم معهم إلى مكة من مسيحيات أو وثنيات من الشرق من الهند أو الفلبين سريلانكا وامثال ذلك، نعم. هؤلاء يرتكبون أمرا محرما فلا يحل لهم، حتى لو خافوا عليهم لا يجوز لهم يدخلون الحرم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اعتمر عدة مرات وكل عمرة وأخرى لا يفصل بينهما إلا فترة وجيزة، ماذا يقول له الشيخ صالح؟ أقول له خالف السنة، ولا أدري أتقبل هذه الأعمال أو لا، لأن العمل إنما يزكو ويطيب ويكون حريا بعظيم الفائدة إذا وافق السنة الكريمة، سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وسنة خلفائه الراشدين. وكل منهم رضي الله عنهم تردد على مكة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عن واحد منهم أنه بعد أدائه للعمرة خرج للعمرة ثانية ثم ثالثة، ولا أعلمه عن أحد من الصحابة الآخرين، بل إذا وفدوا إلى مكة واعتمروا لم يزيدوا على هذه العمرة. وما يفعله الناس في هذا الزمن ولا في سيما في أيام الزحام الشديد في العشر الأواخر من رمضان أو في أيام الحج والازدحام من الذهاب إلى التنعيم للإتيان بعمرة بعد عمرة، نعم نعم، فهذا العمل مخالف للسنة وليس عليه أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم ويخشى من رده. لا شك أن الإنسان لا يجرأ أن يقول إنه محرم، ولكنه أيضا لا يجد اطمئنانا لأن يقول هو سنة، فإن السنة ما سنه الله، ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يفعلوا ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لعبت المادة بقلوب وعقول بعض الناس فيأخذ أجرا من فلان ليأتي له بعمره، وأجرا من فلان وأجرا من فلانة، وحينئذ تكون عمرته وإحرامه من التنعيم ثم إلى الحرم وهكذا، ما قولكم شيخ صالح؟ كان الذي قلته في ما سبق، يخشى الإنسان ألا يقبل هذا العمل. اتخاذ العبادة متاجرة أمر خطير، العبادة أصل مشروعيتها أن يباشرها الإنسان ابتغاء مرضات الله بأدائها، لا أن يؤدي العبادة ليأخذ أجرا عليها فيؤدي هذه العبادة لغيره مقابل أجر يقبضه. لا شك أن النيابة عن من لم يحج، نعم، أو من لم يعتمر، نعم، من ميت أو مريض مرضه دائم لا يتوقع زواله، نعم، أنه لا حرج. لكن هل إذا أخذ أجرا يكون ذلك أجر مباح؟ لا سيما إذا ما خسى في طلب الأجرة وجادل وقال أنا رفضت حجة من فلان بكذا لا يكفي هذا المبلغ وأمثال ذلك، يخشى عليه ألا يبارك له بما يأخذ وألا يثاب على ما يعمل. وكثير من الناس يقدم من سفر فيأتي بحجج الأناس ويلتمس من حول الحرم أو من يعرف من بعض الناس فيعطي هذا مبلغا وهذا مبلغا لحجهم يؤدونها. لا أقول إن هذا العمل عمل منكر وباطل، لكن بأخشى ألا يوفق صاحبه للإجابة، فنسأل الله أن يوفق المسلمين لإخلاص العمل والصدق معه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، امرأة يأست من وجود محرم، هل لها أن تحج على ذلكم الحال، أعني أن تحج بدون محرم أو أن تنيب عنها غيرها؟ الفقهاء ذكروا أن من لم تجد محرما تعتبر غير مستطيعة، فلا شيء عليها إذا أن تحج حتى تجد محرمها. واختلفوا إذا هي حجت بدون محرم هل يصح حجها أو لا إذا أدت المناسك تامة. الصحيح أنه لا يقال أنه باطل، لكنها أثنت عندما ركبت السفر دون محرم، لأن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج أو خدمة نحوه. فإذا فعلت يقال خلط، إنها ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فنسأل الله أن يعفو عن الجميع. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين وخاء وسين، له سؤال مطول بعض الشيء. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد في حارتنا إمام مسجد ويسكن في جوار المسجد، ولا يأتي إلى الصلاة إلا متأخرة، حيث يأتي بعدما يسمع إقامة المساجد الأخرى والمصلون ينتظرون الصلاة، ومنهم على أعمال ويتأخرون في الذهاب بسبب تأخير الإمام للصلاة وبدون جدوى. قد سبق أننا ناصحناه أكثر من مرة في ذلك ولم يغير هذا الأسلوب، ما نصيحتكم بهذا الإمام يا فضيلة الشيخ، حيث أصبح بعض المصلين يتأخرون في الحضور إلى المسجد، وإذا سألته عن السبب أجاب قائلا الإمام وهو الإمام لا يأتي إلا متأخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا شك أن الإمام هو الذي إليه إقامة الصلاة أي الأمر بها، فهو الذي يتقيد به المؤذن فلا يقيم إلا بأمره. ولكن على الإمام أن يحسن مراعاة المأمومين، ويحسن بالإمام أن يكون على وتيرة مستقرة بحيث يعلم الناس أنه في تلك اللحظة تقام الصلاة، ويحسن به أن لا يجلس الناس يلتفتون متى يدخل هذا الإمام، إما أن يتقدم إلى المسجد ويصلي التحية ثم تقام الصلاة. وبعض البلاد تحدد الجهة المسؤولة عن المساجد مدة زمنية بين الأذان والإقامة، هذا الحد على الإمام أن يتقيد به، لأن هذا الذي تحدثه السلطة ليس أمرا محرما لا يلزم الناس أداؤه، بل هو أمر تنظيمي. والمساجد إذا علم الناس التزام الإمام الحضور في وقت محدد راقبوا هذا الأمر واجتهدوا على التقيد به، وإذا علموا أن الإمام لا يتقيد بوقت وإنما إذا انبعثت نفسه حضر، وإذا لم تنبعث تأخر ويحمل الناس على انتظاره، هذا مما ينفر المصلين. فينبغي أن تنصحوه، وينبغي إن سمع هذا الجواب أيضا أن يهتم بذلك. وينبغي على جهة المسؤولة التي تراقب المساجد أن تتعقب من لا يتقيدون. وهناك أمر هام في صلاة الجمعة في الجوامع، يجب على أئمة الجوامع في يوم الجمعة أن يلاحظوا أهمية الدخول بعد دخول الوقت، لأن النساء اللواتي في المنازل، ولأن المرضى الذين لا يحضرون الجمعة إذا سمع المؤذن لصلاة الجمعة قالوا قد جاء حان وقت الظهر فصلوا. فهؤلاء الذين يتقدمون على الوقت بشيء يحملون من في البيوت على أن يصلوا قبل دخول الوقت. وهناك أناس يتأخرون عن أداء الحضور عند دخول الوقت. والسنة في صلاة الجمعة المبادرة عند دخول الوقت، فإن الصحابة حتى يقولون كنا ننصرف من الصلاة يوم الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس للحيطان الظل مستغل به، ويقولون ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة. فالسنة المبادرة حال دخول الوقت، ولا شك أن القول الراجح أن صلاة الجمعة كصلاة الظهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. كثيرا ما يصل رسائل إلى هذا البرنامج وكلها ملاحظات على الأئمة، هل ترون إعادة النظر في وضع الأئمة؟ هل ترون تكثيف الرقابة عليهم؟ هل ترون إبعاد من لا يكون على مستوى الإمامة؟ أو ما هو توجيهكم؟ لا شك أن وزارة الشؤون الإسلامية قائمة بجهد كبير، اللهم استعان، ويطلب منها أيضا جهد كبير، وهي مسؤولة عن أمور المساجد، وهي أيضا بحمد الله تجتهد في التماس من يكونون أهلا للإشراف والتوجيه. ومع هذا ينبغي أن لا يتكل على ذلك فقط، لا بد من المراقبة، ولا بد من أخذ آراء العارفين بعض الأحوال. نعم نعم. عمن يتخلف. نعم نعم. ولا بد أن يلاحظ أمر الإمام الذي يكثر تخلفه عن الجماعة، أو الذي يسافر أسفارا متعددة بدون مسوغ شرعي، ومن المسوغات أن يحصل على الإذن ممن يملك ذلك. ولا يحل المرتب للإمام إذا كان لا يقوم بالإمامة، كما لا يحل المؤذن أن يقبض مكافأة الأذان وهو لا يؤدي حقوق الأذان. فيجب على هؤلاء أنفسهم أن يتقوا الله في هذه المكاسب، ويجب على الجهة المسؤولة أن تتقي الله في مراقبتهم، استبعاد من يثبت عدم تقيده بواجب الإمامة أو الأذان. ونسأل الله الصلاح الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من رجال ألمع وباعثتها إحدى الأخوات، تقول لام ميم عين، تقول توفي قريب لزوجي وله أولاد كبار في السن، وطلبوا من زوجي أن يتزوج بأمهم وهم يبعدون عن قريتي، فطلبت منهم أن ينتقلوا إلى قريتي فرفضوا، فمنعت زوجي من الزواج بوالدتهم لسبب بعدهم، وإذا غيروا رأيهم وانتقلوا إلى قريتي فإنني لا أمانع من أن يتزوج زوجي بأمهم، علما بأن الأبناء لم يعودوا صغار السن بل إنهم متزوجون، هل علي إثم إذا منعت زوجي من الزواج بتلك المرأة؟ وهل يتسبب ذلك الفعل في قطع للرحم؟ جزاكم الله خيرا. لا أرى في مسيئة بهذا العمل، بل يظهر من كلامك الإنصاف والاعتدال، لأن طلبك الانتقال إلى قريتك أن تجتمع به مصلحتك ومصلحة أم هؤلاء، وما دام أنهم يرفضون ذلك فلا حرج عليك إذا رفضت تحقيق طلبهم ما دمت قادرة على الوصول إلى ذلك. ونسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول المرسلة جواهر، الأخت جواهر تقول يا فضيلة الشيخ أحاول بقدر المستطاع عند الصلاة أن أخشع وأتدبر ما أقرأ في صلاتي، إلا أنني يا فضيلة الشيخ يحصل لي هواجس وأخص بالذكر عندما يحصل أي حدث فإنه يعلق بذهني. أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا. اجتهد في مغالبة هذا الأمر والتغلب عليه، واستعيني بذكر الله جل وعلا والعزيمة على تجاوز هذه الأمور. إذا أردت الدخول في الصلاة فأخذ العزم على أن لا تلتفتي إلى الهواجس والخواطر، وإذا دخلتها مكبرة تبدأ بدعاء الاستفتاح ثم أتبعيه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم سل الله واشرعي بقراءة الفاتحة. وبالاجتهاد والعزيمة الصادقة بإذن الله يحصل للمرء ما يريد من الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول شيخ صالح: أنا يا فضيلة الشيخ فتاة ملتزمة ولا أزكي نفسي، عندما أعمل أي عمل كان للدنيا أو للآخرة تحدثني نفسي بالرياء، وخاصة عندما أصلي في أي مكان وطلب مني زميلاتي بأن أصلي بهم. افتوني، مع أني يا فضيلة الشيخ أجتهد في الدعاء وأستغفر الله وأخاف من الرياء، جزاكم الله خيرا. لا تهتم بهذا الأمر ولا تستسلم له، فإن الشيطان إذا عجز عن صرف المرء عن العمل أوهمه أنه مرائي، أوهمه بأنه يعمل العمل للناس، وجاءه من باب التوحيد. ومتى كان الشيطان موحدا، لكنه متلون في وسوسته وإغرائه بالشر وتثبيطه للعبد عن الخير، فلا تبالي بهذه الأمور. وإذا شعرت بشيء هذا سبح الله ونزهيه ووحديه واحمديه جل وعلا، وتعاون بإذن الله على خير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قص المرأة لشعر رأسها من مقدمة الرأس أي فوق الجبهة، وتقصد بذلك أن تتجمل أمام زوجها وأمام النساء، جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذه القصة وافدة على المسلمين وليست أصيلة، ولم تكن من التصريحات والترجيل الموروث عن السلف، وبقدر ما يأخذ بها الناس بقدر ما يحصل لهم الابتعاد عن سنة ترجيل الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره ويفرقه مع وسط الجبين، ما كان يجز طرفه، ونساؤه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عن الجميع لم يكن يفعلن ذلك، بل كنا يعملنا الترجيل الذي كان عليه العرب واستمر عليه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة التي تسمى القصة هي أقل أحوالها الكراهية الشديدة، لأنها تشبه واقتداء بغير المسلمين، وكون المسلمين ألفوها واستحسنوها لا ينقلها عن هذا التشبه، بل الأولى العود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه وجد اليهود يستدرون شعورهم على جباههم، وكان يكره المشركين ويحب أن يتألف أهل الكتاب، فسدل ثم عاد فترك السدل ورجع إلى ما كان عليه قومه من فرق الشعر مع الجبين وترجيل الشعر هكذا. فهذا هو الأولى اللائق للمرأة المسلمة، لا أن تتعلق بكل تسريحة وتلقي النظرة على كل نشطة مستوردة لتأخذ بها. فنسأل الله صلاح الحال والمآل، والعفو والمغفرة، إنه مجيب الدعاء، ونستغفر الله ونتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد.